بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير أيها الإخوة والأخوات في شبكة الصفا على قناة الزيرو وفي كل مكان ممن يستمع إلينا من مكوفين ومكوفات، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثواي مثواكم. هذا أخوكم حسين سيد يحييكم ويرحب بكم ويقدم لكم المحاضرة الثامنة وهي الأخيرة في رفع أو عفوا في تحميل من المواقع الصعبة التحميل أو ما يسموها بالغير مباشرة. اليوم ما عندنا غير موقع واحد فقط وهو الأخير، والذي أعتقده المكوفين مع الأسف صعب، ولكن هو سهل جدا جدا جدا. وبعدين ان شاء الله بعد التحميل من هذا الموقع عندنا مهمة جانبية وهي ضبط اعدادات الـ NVDA بحيث تتناسب مع تصفح الانترنت بشكل مريح بالنسبة للناطق. والى ذلك سننتهي باذن الله من هذه المواقع لننتقل الى جزئية اخرى في سلسلة الكفيف وعالم الانترنت التي حقيقة لم تنجح ولن تنجح إلا بدعمكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معنا. اليوم بمشيئة الله سنكون في الدرس الثامن وسنبدأ الآن كيف نحمل من ميجا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح نمط النطق كلام الناطق، شغلنا الناطق الآن وندخل لحد المزيل فايرفوكس. مزيل فايرفوكس زر، ندخل على مزيل فايرفوكس الآن. هو زي ما قلنا شريط في المحاضرات الأولى انه اساس المكوفين او افضل متصفح للمكوفين. طيب الان فتحنا المزيلا فايرفوكس، كيف يكون رابط المزيلا فايرفوكس رابط الميجا؟ هذا هو رابط الميجا. نفتح الادرس شريط التصفيح ونعمل لصق بيست ونضغط تحديد انتر. جوجل مستنده مشغول، خليكم من هذا الحين يفتح صفحة. طيب لازم نعرف شيء أساسي، في كلمة مشغول متحدة عند الجميع، يعني في كلمة كل ما نشوفها نضغطها، إيش تتوقع هذه الكلمة؟ هي skip add. skip add. طيب وش هذه؟ إيش فائدتها؟ ايش فائدة هذه الكلمة؟ تعال نشوف ايش فائدة هذه الكلمة. skip add اصلا عربيا يعني تجاوز الاضافة. الاضافة هذه تكون ايش؟ عبارة عن ايش؟ اعلان. اي شيء دون المحتوى فهو اعلان. طيب لازم نتفق على هذه ايش النقطة، انه ما دون المحتوى هو اعلان ايا كان. حتى في اليوتيوب تلاقوها على فكره، لما تحول اليوتيوب انجليزي، والحمد لله الان اليوتيوب صار يدعم سكيب اد على فكره، الان اليوتيوب صار يدعم تجاوز الاعلان. وممكن اوريكم، هي ما هي مشكله يعني في محاضرات قادمه ان شاء الله ممكن اوريكم، هي انه صار يدعم سكيب اد او تجاوز الاعلان. الان فتح موقع ميجا، نشوف اقصى شيء فوق رابط رسم تعبيري فلاي اف. طيب هذا هنا في اعلان، طيب ننزل لين سكيب اد. خال تمت زيارته رابط الرسم تعبيري سكيب اد. سكيب اد نشوف حروفها K I P S K I P مساء A D خارج A اد. خلاص نضغط عليها تمام، ننتظر لحد ما ايش يتجاوز الاعلان. الان قال ميجا وفتح صفحة ميجا. يمكن نقره رابط. طيب فتح صفحة ميجا، نطلع لأقصى شيء فوق رابط. قال رابط. أحيانا يفتح رابط كذا في followers، هذا انتظر عليه لين يفتح الصفحة وراح يحولك هنا مباشرة. طيب الآن فتحنا صفحة ميجا. ميزة ميجا أنه ما يحتاج لأي برنامج تحميل. الله، كيف يا حسين ما يحتاج أي برنامج تحميل؟ وشلون أحمل؟ أقول لك ميجا يحمل من داخل الموقع. طيب ميجا يحمل من داخله. طيب تعالوا ننزل الآن لحد ما أول شيء نتصفح الموقع. رابط create رابط menu رابط login يمكن نقره. يمكن نقره. يمكن نقره. طيب ركز معي شوية. رابط free download. رابط for windows. Also available for. رابط يمكن نقره. Create your 50 gigabytes free. يقول لك إذا لو حملت عندي بتأخذ 50 جيجابايت مجانا. Create your account. End to end encryption. Or in transit. Terrare. سمعتم هذا الاسم؟ Terrare. GTR. GTR هذا نوع الملف اللي أنا بحمله. حلو؟ GTR. ننزل تحت. 764.9 megabytes. قال لنا حجم التحميل. ننزل تحت. يمكن نقره. داونلود. يمكن نقره. داونلود. ونضغط عليها. والآن بدأ التحميل. طيب كيف أعرف؟ أطلع فوق. يمكن نقره. يمكن نقره. What is mega? جاء حاجة جديدة يقول what is mega. طيب what انزل. Is mega? What is mega? ما عاد فيه. حلو. أطلع فوق الآن. الواحدة صباحا. 117.8 kilobits s. شايف؟ يمكن نقره. Terrare. طيب. اسمع الآن ما عاد في داونلود. شوف. يمكن نقره. ما في. ما يقول إيش هي. طب انزل. 114.7 kilobits s. في حاجة قاعدة تتغير. طب اطلع. يمكن نقره. انزل. 103.3. إذا كذا بدأ في تحميل الايش الملف. الان هو اذا خلص يمكن شوف 110.6 كيلوبيتس اس. طيب الان كذا قاعد يحمل ملف عادي جدا جدا جدا. ولو جيت تغلق الملف يقول لك اه متاكد تسالك الصفحه كانك بترفع ايش ملف. طيب الان عفوا الان ريثما يتم التحميل تعالوا نروح نشوف المهمة الجانبية الخاصة بهذا الشرح وهو خاصة وهي خاصة بالـ NVDA 157. طيب 157 نروح الآن ندخل NVDA قائمة. طيب نروح تفضيلات. تفضيلات قائمة فرعية. نروح يسار عفوا يمين أو إنتر. إعدادات عام ألف همزة. لا. نطلع فوق. تخصيص اختصارات. لا فوق. مستوى نطق الرموز أو علامات الترقيق. فوق. المعاجم الصوتية القائمة فرع تنسيق المستندات. تنسيق المستندات. ركز شوي. تنسيق. طيب. نسمع أول شيء عندنا. الإعلام عن التغييرات التنسيقية بعد موضع المؤشر مما قد يسبب في الاستجابة مربع تحديد غير محدد. شوف هو يقول لك يعني هو يقول لك انه قد يؤدي الى بطء في الاستجابة. قل له ما نبغاها. طيب نضغط تاب. الاعلان عن نوع الخط مربع تحديد غير محدد. الاعلان عن نوع الخط هذه مزعجة جدا. طيب شو تسوي؟ الاعلان عن نوع الخط يقول لك صغير عريض ليس صغير. هاي تخيل كذا لما يقول لك مثلا رابط اتصل بنا صغير عريض كبير ملل وازعاج. طيب الرابط اللي بعده او الخيار اللي بعده. الاعلان عن حجم الخط مربع تحديد غير الاعلان عن حجم الخط يقول لك خط ب 24 كيبي ايش هذا انا ابغى اخلص خليه غير محدد. اللي بعده. الإعلان عن خصائص الخط. الإعلان عن خصائص الخط هذه اللي هي خصائص الخط اللي هي يقول لك إيش الخط هذا ليس بكبير وليس بصغير زي هذه تشبه. الإعلان عن نوع الخط. نوع الخط لا عفوا نوع الخط. نوع الخط اللي هي يقول لك في أسماء للخطوط أوريو وما أوريو وهذه الأسماء هذا قلك عليها. لكن الإعلان هذه الإعلان عن خصائص الإعلان خصائص الخط هذا اللي يقولك ليس بكبير وليس بصغير وليس فزي كذا. إذا الإعلان عن نوع الخط هذا اللي يقولك خط أوريو خط مدري إيش أنا ما أعرف والله أسماء الخطوط حقتهم هذه لأنه ما أحبها ولا عمري أسويها. طيب الذي يليه. الإعلان عن حالة المحاذاة مربعة. حالة المحاذاة يقول لك محاذاة إلى اليمين، محاذاة إلى اليسار، خط بالأسفل، خط متوسط، خط اللي بعدها. الإعلان عن الألوان مربعة. عن الألوان والله هذه مملة مو حلوة. إيش رابط اتصل بنا أزرق غامق، رابط تسجيل الدخول وتصفح الرسائل أحمر يا ربي إزعاج. طيب فنخليها غير محدد. اللي بعده الإعلان عن مراجعات المحرر مربع تحديد غير محدد. والله مراجعات المحرر هذه أنا بعد ما قلت أنا ما عرفتها، لكن ينصح أنك تخليها غير محدد زي ما هي. طيب اللي بعده الإعلان عن الأسلوب مربع تحديد غير محدد. أسلوب يسموه أسلوب الإدخال أحيانا، يعني يقول لك أنه أسلوب الخط هذا كيف جاي، وهذا تخليه غير محدد طبعا لأنه إزعاج، ما بعده إزعاج. اللي يلي الإعلان عن الأخطاء الهجائية. هذه خليها، هذه تفيدك في المايكروسوفت. خطأ هجائي مدري إيش، خطأ هجائي مدري إيش خطأ. وعلى فكرة غالبية التدخل يكون في الإنجليزي بخصوص هذه، لكن تنفعك في الور. طيب نشوف اللي يلي. الإعلان عن الصفحات مربع تحديد محدد. هذا لازم تخليها زي ما هي محدد. طيب اللي يلي هذه إعلانك الصفحة واحد، الصفحة الثانية، الصفحة كذا. اللي يلي الإعلان عن رقم السطر مربع تحديد غير محدد. هذه قمة الإزعاج، الإعلان عن رقم السطر. الله أكبر يا إزعاجها، هذه في حد ذاتها تكرهك تستخدم الجهاز. السطر 25 من مدري كم السطر يا أخي إزعاج، أنا بخلص. طيب الذي يلي الإعلان عن إزاحة السطر مربع تحديد. هذه ما أدري والله إيش الفائدة منها، لكن خليها غير محدد. اللي بعده الإعلان عن المسافات البادئة للفقرات مربع تحديد غير. طيب تعال نشرح هذه شوي شوي. الإعلان عن المسافات البادئة للفقرات كيف؟ بعض الفقرات تكون مبدوءة بخمس إلى ست مسافات. هذه الفقرات أنت ما يعني ما تحتاجها، أو ما تحتاج يقول لك خمسة بالمسافة بعدين يقول لك النص، خلاص أنت يلا بداية بتفهم النص. فهذه تخليها غير محدد أفضل. الآن سنأتي لقمة الإزعاج، ولازم نصيحة خليها غير محدد. الإعلان عن الجداول مربع تحديد غير محدد. طبعا غير محدد ما أبغاها. جدول لا شوي ما بخربها. الجدول، الجدول واحد، الجدول اثنين، الجدول ثلاثة، إزعاج. طيب ويكملها هذه الإعلان عن رأس الصف أو العمود بالجدول يا الله يقول لك إيش جدول واحد عمود واحد الرأس المستوى العمود واحد في كل شيء. يا ولدي إحنا نبغى نخلص لا تزعجنا. طيب الليلي الإعلان عن مراجعة الخلايا بالجدول هذه كمان يزيدك من البيت إزعاج، مو من البيت شعر، من البيت إزعاج أو من الشعر بيت. لا يقول لك هذه من الشعر إزعاج. ليش؟ كان يقول بس إيش آخر شيء العمود صح؟ الآن يقول لك العمود والخلية، يعني إزعاج ما بعده إزعاج، فخليها غير محدد. اللي بعده الإعلان عن الروابط مربع تحديد محدد. أنت لو خليت هذه غير محدد راحت النكب، راحت النكب. إلا طبعا إذا حفظ الموقع أكيد، لكن راح تنكب راح تعتقد انه كلها نصوص. طيب اللي بعده الإعلان عن رؤوس الموضوعات هذه مهمة صراحة لازم نخليها. الإعلان عن رؤوس الموضوعات أنصح أنها تكون موجودة هذه. طيب يعني محدد. الذي يليه الإعلان عن القوائم السردية مربع تحديد غير أقول لكم هذه يعني تدخل في كل شيء سواء في الانترنت او غيره. يقول لك قائمه سرديه، تذكروا يمكن يقول فولدر فيو قائمه سرديه، هذا زي كذا. طب الذي يليه الإعلان عن الاقتباس مربع تحديد محدد. لا لا لا، الاقتباس أنا أحبها صراحة. أنت بكيفك تخليها ولا لا؟ بكيفك. مثلا جيت في موقع أو جيت في تقنيات مكوفين مثلا، حلو، يقول لك إيش اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كذا، ويجيب لك الاقتباس والمشاركة. لو شلت بس ما حيقول لك اقتباس. طيب الذي يليه، الإعلان عن العلامات الدليلية مربع تحديد غير محدد. هذه كمان ملل وزعاج. علامة دلالية، علامة دلالية، ما أدري إيش علامة، خليها غير محدد. اللي بعده، الإعلان عن الإطارات مربع تحديد غير محدد. إطار، إطار، لما تدخل في الصفحة كذا يقول لك إطار فاصل الصفحة، إطار ما أدري إيش، شيلها خليها غير محدد. اللي بعده، الإعلان عن الكائنات التي تسمح بنقر. هذه حلوة، هذه ممكن تفيدنا في ميجا زي ما شفنا. إذا نخليها محدد عشان يقولك يمكن نقره، يمكن نقره. طيب اللي بعدها، أوكي زر، أوكي خلاص. تعال نشوف ميجا إيش فين نوصل. الواحدة صباحا وأربعة عشر دقيقة وتسعة ثانية. طيب كذا قاعد يحمل. حقيقة هو راح يطول لأنه 700 ميجا ونت يعاني بعض الأزمات، لكن سأخبركم الذي سيحدث بعد التحميل. بعد التحميل، حلو، سيأتي صفحة thank you مدري إيش، شكرا لتحميلك البرنامج أو هذا، وراح تنزل لك مباشرة على الكمبيوتر. في ملاحظة بس لازم قبل أن نختم، وهي أنه لو تنقلت بالالت والتاب زي ما حنشوف الآن راح تصل إلى كم وصل بالمئة في التحميل. نشوف الت وتاب، ميجا 29 موزيلا. شايف ميجا 29 موزيلا فايرفوكس. أرجو من الله سبحانه وتعالى يكون قد أفدتكم. ومعليش والله يا إخوان، أنا كنت أبغى يعني أحضر رابط صغير أو شيء صغير في ميجا، لكن مع الأسف ميجا الظاهر أنه يستخدموه في الأشياء الكبيرة جدا، يعني يمكن 750 ميجا بايت، هذا أصغر شيء في ميجا، ما لقيت أصغر منه حقيقة. أبشركم أنا لقيت ملف 16 جيجا، فيعني يبدو أنه موقع رائع حقيقة في التحميل وفي التحميل وفي الرفع، وإن شاء الله يعني اني نستفيد منه المستقبل ان شاء الله كمكوفين. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد افدتكم في هذه المحاضرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لي ولكم التوفيق. لاي استفسار، اسئلتكم، اي شيء، لا تترددوا ابدا، نحن هنا ان شاء الله، و سنجيب بمشيئة الله على استفساراتكم كلها أو كلها. وهذه خلاص انتهت المحاضرة، وانتهى فصل أو الجزء الثاني من المحاضرات، وهو جزء كيف نحمل من المواقع غير المباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وأيضا هذا كل المواقع يا أخوان وكل ما شرحناه في المحاضرات السابقة والقادمة إن شاء الله يستخدم في الخير والشر. فأذكر نفسي وإياكم، وأذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه المواقع خصوصا، وأن كما أنا فذكرنا أنه يعني فيها الخير والشر. ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في جزء جديد من هذه المحاضرات إن شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.